أغلب من ظهروا ليسوا الأغنياء الحديث كعبد الحميد عبد الرحمن والتعديل، لكن كانت الغالب كما قلت رواية الفقه، ثم يأتي الثنايا أحد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الطابع الفقهي الذي كان في كتاب المالكية خاصة القيروان والاكتفاء بما قاله مالك، وأن ما قاله مالك هو علم الدين، الامتحان وهذا التعصب الشديد باعتبار قول مالك وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث المبين هو مقره ومدار المدينة المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي طبع تقريبا كل كتب الفقه الأولى المدونة والمستخرجة والأدبية، ونشأت على سنة المدونة. المدونة كتاب أطهار، كتاب أطهار تقريبا كل المدونات الفقهية الثالثة على الثانية، لكن وجدنا أنه القرن الثالث الهجري وجدنا بأن تيار المال ينبع داخل المالكية يرتب الحديث يريد أن يخالف السنن الأول، وجد تيار حديث مراهق للتيار الفقهي، وعرفنا جدل كبير من الأدبيات في صحة العبارة أدبيات قاسية عند التيار الحديثي وبين قوسين التيار السلفي داخل المدرسة المالكية، وكانت تراجم عند المسلمين الصراع لم يثبت تعظيم الاوليه، كان يستغلون من وجهه عدو واحد هو الخوارج والاسماعيليه الفاطميه، بعد استقرار بدا التيار الحديثي يبرز، وجدنا انه تمرد على اتجاه المذهب الى فقيه المذهب المشهور لصاحب الحجه المشرقيه، ودخل في صراع طويل مع فرانس والعلماء حتى اخذوا بدعه عند سعيد البرنوطي المشهور في اعتداله بالحديد ورده الثقيل الحويني اللي جمع به الحين وقال مسلم بالرميه برميه به، واشهر صوت هو ابن حزم الذي يعني شقق ما شقق على ذلك في الانجيل وفقط يعتمد فقط في الروايه حتى نفهم يعني الفكره الاضافيه وضعها مشهور منتشر في كل الكتب عن حالة المالكية واعتنائه بالفروع عن علم النفوس وتشبيه بين المراقبين لم يكن يخضع عنده مثل من علم الفروع فروع مالك، فنفقت بذلك الفروع المذهبي وعمي من مقتضاها ونهي من ما سواها، قال حتى عبارة غريبة لما كانت تقرر كثير قال وكفر ذلك المسلم ينظر في كتاب الله لكتب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن احد من مشاهد ذلك الزمان يعتني بها كل الاعتناء. هذا التيار الحديثي سيبرز بقوة مع الموحدين الذين كانوا يريدون العودة إلى الأصول، ومعروف أن الموقف المتشدد من كتب الفروع المالكية التي أحرقت في عهد الأصول كتب مدونة ويونس وأصحاب الروايات الفقهية من تطبق الفهم لكن تطبق القضية من أسماء أبو المنصور أحرق كل المذهب وجاء الفقهاء وقال تسمعون أحد النبي صلى الله عليه وسلم و في كتب معينة كتب كتاب الطهارة والصلاة، هذا الكتاب المشهور كان له كتاب محاذي الموطأ مسمى الإمام مالك، فهذا حاجة من العلماء الحديث نعم إلى اشتغال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقاء من تلاميذ هذه المدرسة الموحدة. لا أعيد ما قال في السنة أن أهم كتاب دار تعليم الأعمال المغاربة وموطأ الإمام مالك، أكثر من 70 كتاب من التفسير وشرح وطريق وشرح الإعراب، يعني كثيرة جدا من مستوفاه الكتب المالكية، وأهم كتاب حديث اشتغل عليه المغاربة. إبقاء لملاحظة في علاج الصحيحين والمقتنع ما قالته استاذ من شروط كثيرة للمغاربة على الصحيحين. في ملاحظة بأنه علاج المغاربة كان في مسلم في البدايات أكثر مما صار في البخاري. لما نقرأ التفسير في البخاري. بعدين سفر البخاري عاد ونحن الآن في رمضان وكذبون هذا الجمع الشهير وعودة البخاري وسيكتبونه ليلة 27 نعم ودرس البخاري في الإمام تتعب فيه الجهود المغاربة في خطبة البخاري. البدايات كانت لمسلم يعني أكثر اشتغال كان لمسلم، بعد مشروع في العالم الإسلامي لمسلم يشتغل طالبيا لا زال وعراق وسيعتمد عليه النووي وياتي الكوبري والسوسي وغيره، لكن الكوبري البخاري إذا كنا نصيحة تقول الخطابي ولا الداوودي لا يدريهما أسبق لأنه متعاصف بينهم، الخطابي 170 والخطابي 300 والداوودي 400، لكن المهم أنا عملي لماذا مسلم بني به بدايات أكثر من البخاري؟ هم يذكرون بأنه فيها مشهورة في العناية نعم نعم بعض يعني القضية التي تذكر الله حديث الأرض لا يزال الطائف من سوى الجنة قبل الله إلا على الحق، لكن لا يزال لا يظهر ذلك. ربما نحن مستدلون بعلم الكلام لنا ملاحظة في الموقف السلبي للمغاربة تجاه علم الكلام الأول، والبخاري يمتاز المسلم بأنه يمتاز بصناعة عقدية غريبة جدا نقطة في حد الساعة. إنسان تسمع غريبة في عرض القضايا العربية بدون التحديث بما يوصل به كتاب السنة، أول كتاب كتاب الإيمان رد على المرجئة والمناهج الباطلة، آخر كتاب التوحيد رد على الجهمية والمعتزلة، كتاب الخوارج وكتاب الملحدين والمعاجزة والخوارج، كتاب الإيمان في تفسير في كتاب تفسير الاعتصام رد على المشبهة، في نظرة عقدية خفية لكن البخاري لم تكن العلماء تتوافق مع ظهور المغاربة في علم الخوض في هذه القضايا. معروف حتى عند المرابطين كان الوقف حملا من الكلام وزميلنا اللي حافظ من قطع الطالب يشتغلون على هذا الموضوع عند الشعبية. واحد قناطر اهم قناطر في البخاري هي المغرب وهو العرب. أبو ذر الهرمي كبارية من الأشاعرة، ربما هذا خلى المغاربة يوجهون الانتباه على هذا الصحيح لأنهم يواجهون مشكلات في مناقشة ومقارعة الفرق الأخرى، ربما هذه فرضية فقط تصحيح فقط تخطئ، لكن المهم البداية كانت إنه يعرف جهر الفوز ويعرف ما تقول، ولكن في الصوت طالع تتكلمون كما تشاءون ما هكذا تعلم من هذا القرن إما أن نصف أو إما أن نصف إما أن نصف أو إما أن نصف قلت هذا المهم أن رياضة كان سيد صحيح مسلم ثم صارت للبخاري كما تفضلت. قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون وصلت فيها ملاحظة مهمة وصلت المغرب زادت أو أخذت بشهرة المازري الذي كان طريق من الشيخ عشيمة في الشرح لأنه بحيث أنه لم يعرض لكل الأحاديث ومن المرتبة على قضايا مهمة يحتاجها الفقيه ويحتاجها حتى اللغة حتى اللغوي في نوع من التكون المعرفي حيث أنه يأتي بسبب النزول باللغة في تسهيل عندنا تسهيل ومطور للقرآن الكريم ثم يفسره بالسنة ثم باللغة العربية مما جعله شرحا ممتازا في التكامل ويعني يعفي من بعده من الخوف في التناقضات والقواعد الواضحة اشتغل بكثير من المحدثين في المرة الثانية الإشعارية واضحة وفيها كثير من المشكلات الأحاديث مناقضة لقضايا في ظهرها من قضايا التنزيل وركز المثلي على هذا كثيرا وسيبت العمل في مقولة القاضي أيار يتطرقون إلى الله تعالى بروايته عن البخاري البنات تراكش المخالف والمجالب والنبي والأداء. فعلى كل حال نحمد الله على قضية المستهدف والشيء. في نفس المسألة لقد استخدمت في الأقصى كان جيش السلطان، جيش المنصور الذهبي وغيره ولا استعجل ثم في جيش البخاري، جيش البخاري وكان ينتمي للعبيد والمحتلين ثم يعتبرون بحرمون على القتال ويقسمون العبيد الملك على البخاري، كان يسمون لعبيد البخاري يحيى الساعه. ولا يزال هو ولا يزال تسميه الرجل باسم البخاري موجودا، كثير من المبادئ اسم البخاري ولا وقعت فتنة في قرطبة، فاضطر إلى أن ينتقل من محرم سنة 427 للهجرة والشهر في الأندلس. ومن ميزة هذا الإمام أنه لم يرحل إلى المشرق، إنما طلبه للعلم كان في الأندلس المغرب، فبقي يطلب العلم عند مشايخها وعلمائها، فطلب كما قال أخذ العلم عند كثير من المحدثين في الأندلس، وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر، فإنه لازمه وأخذ عنه وبقي معه حتى مات رحمه الله. فكان من أعظم تلاميذه، وكان ابن عبد البر يثني عليه ويمدحه ويصفه بأوصاف جميلة رحمه الله. فكان من أهم من تكلم عليهم الحكم محمد بن الحكم الجزالي، والحاكم محمد بن عبد الرحمن بن العطرسي القرطبي، وأبو الوليد الباجي وأبي العباس العجمي، وجماعة منهم كثيرة. ولازم الإمام الحاكم يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة حافظ المغرب، وأخذ عليه كثيرا. وكان من وصية ابن عبد البر لهذا الإمام أنه كان يوصيه أنه إذا وجد أحد من الصحابة لم يكن في كتابه استيعاب لمعرفة الأصحاب، أنه يوصيه أنه يذكره وأنه يصلحه الكتاب. فكانت هذه وصية ابن عبد البر للإمام أبي علي السلمي. وبعد وفاة ابن عبد البر عمل الإمام أبو علي السلمي دينا على الاستيعاب، ذكر فيه بعض الصحابة وصححها الأمور التي في الاستيعاب. وهذا الدليل هذا غير موجود الآن، إلا أن بعض العلماء استفادوا منه، ونجد في مستغاثة ابن النكير في مستغاثة كثيرا ما يذكر تصحيحات ذكرها أبو علي الجياني في دليل عليه على الاستيعاب. ومن أهمية هذا كما يقال هذا الإمام أنه اهتم أيضا بالنحو والصرف وبالبلاغة وبالشعر، فكان ممن يشار إليه في هذا العلم، وكان ممن يؤتى إليه في هذه الأبواب وفي هذه العلوم، فتنوع مكانة علمية كبيرة في حياة شيوخه وبعد وفاته. وأثنى عليه من ترجم له من العلماء ووصفه بالجلال والحفظ والنباهة والتواضع. قال فيه أبو الحسن بن المغيث أو بن المغيث كان من أكمل من رأيت علما بالحديث ومعرفة بطرقه وحفظا لرجاله. عامل كتاب المتعلقة بالأوهام بوضع الصحيحين. ومن أوائل صحيح مسلم كتاب ممنوع للبخاري مسلم، واتبعه في جميع أقواله، حتى قال الإمام النووي في شرح مسلم قال عند تعليقه على شيء استدركه أبو علي البسطامي، قال ومن ذلك أن أبو علي البسطامي صاحب التقييد صاحب التقييد المهم رد رواية مسلم هذه وقلده في ذلك صاحب المعلم، ومن شأنه تقييده فيما يذكره من علم الأسانيد. معنى ذلك أن المازن رحمه الله وإن كان إماما في الأصول وإماما في الفقه ولكنه كان في الحديث دون ذلك، ومن ذلك كان يقلد الإمام أبا علي البسطامي رحمه الله في المسائل الحديثية، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله واتبعه في ذلك صاحب، ومن شأنه تقييده فيما يذكره من علم الأسانيد، ينبه إلى أن علم الأسانيد المازري كان دون ذلك وكان يقدم فيها أبا علي البسطامي مما يدل على مكانة هذا الرجل ومكانة الكتاب. ومما نقل عن أبي علي البسطامي واستفاد منه أيضا ابن الصلاح رحمه الله وفي زيادة صحيح مسلم وله في شرح مسلم حيث نقل عن كلامه أو نقل كثيرا من كتابه على ووافقه غالبا وتعقبه أحيانا بكلامه فيه. ولكن أيضا ابن الملقن رحمه الله في كتابه تنظيم لشرح الجامع الصحيح البخاري ينقل أيضا عن أبي علي البسطامي في كتابه تقييد المهم. وكذا كل من شرح البخاري أمثال ابن حجر رحمه الله وأمثال وكان مصدرا لكتاب السلف كلهم ينقلون عن كتاب تقييد المهم. ولكن ان القاضي عياض رحمه الله في كتابه مشارق الانوار حتى في كتابه كمال المعيد اعتمد ايضا على كتاب تقييد المهم على كتاب الصلاح، فنجد انه في مشارق الانوار اعتمد على كتاب تقييد المهم وبنى عليه كتابه حيث اختصر اشياء منه وزاد وتعقب عليه اشياء واضاف حتى يصبح الكتاب أشمل إلى كتب ثلاثة من الصحيحين وهو الطبراني. وتتبع كتب المقبول بعد ذلك بالقطع أيضا وهذا واختصر وزاد عليه كتابه مفارق المعاصر. ونقلت أيضا نصوص من كتاب التقييد تقييد المهم للتلميذ المشمل في كتب كثيرة تراجع مثل الأسباب السبعين فنقل عن أبي علي البسطامي، ولكن أيضا الذهبي رحمه الله نقل في سير عادة الملأ، ولكن ابن مصر الدين نقل ايضا عنه في توضيح المجتهد، وايضا ابن حجر نقل عنه في تفسير المجتهد، وايضا المجتهد، وايضا وغيرهم كثير. ولكن حتى الذين الفوا في مصطلح الحديث نقلوا من هذا الكتاب الملك بن القطعي نقل منه في كتابه الاملاء، وايضا ابن الصلاح نقل في كتابه المقدمه، والسركشي نقل في كتابه المكث، وايضا البرقي في احسن الاصطلاح، وهكذا كثير ممن الف في المصطلح ايضا نقل أهمية هذا الكتاب. قد أمر بعض العلماء باختصاره وتهذيب جزء منه وهو الجزء الخاص بإظهار الله في صحيح البخاري، حيث قام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي معروف بن المبرد المتوفى سنة 909 باختصاره وسماه الاختلاف بين عروات البخاري عن الفرقي والروايات عن المعارف المعقل المسلي وكتاب مرة. الآن منهج المصنف رحمه الله في كتابه منهجه أنه مر على ثلاثة أو أربعة محاور، أي قسم الكتاب إلى أربعة محاور وفي الحقيقة هي أربعة جزء. وكان البعث على تأكيد أن أحد الطلبة بعث له ليسأله أن يوضح له الأسماء المهملة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فراسله ورجع إليه وذكر في المقدمة ذلك قال رحمه الله: فإنك قد سألتني أن أجمع ما اشتبه عليك مما يختلف خطه ويختلف وضعه من أسماء الرواد وقدام وأسلافهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين مما ذكر في كتابين الصحيحين في سنن مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنيف أبي عبد الله إلى آخر كلام ذكر. قال: وأطيب ما جلس عليك في هذه الأسماء والبنى وأسباب تقييد يحفظه من الإشكال في الخط ويخرجه عن الإهمال بالشك والنقد، وأتميز بين من تتفق أسمائهم وأسماء آبائهم وبناهم مع تقارب بأعصائهم مما خرج عنهم فيهما، وأن أقوى الأوهام التي الأسانيد التي العهد في أكثرها على نقلة الكتابين وأبين وجه الصواب في ذلك، فأجبتك بعد كلام طويل قال: فأجبتك إلى ذلك كله مستعينا بالله عز وجل على بيان ما رأيت فيه راجعا لوجهك. وقسم المؤلف الكتاب إلى أربعة أقسام. وجن مزيتهم وبيان مزيتهم عند العلماء. والقسم الاول سماه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وهنا عن الحقيقه الاول طبق المختلف المختلف من الاسماء والقنى والانساب وتقييده بحيث يحطه الاشكال، اي لا يشكل عليك قراءته. بعض الاحيان قد يشكل عليك قراءه الاسم مثل الجميلي، هل يقال الجميلي ام الجعيلي؟ فهذا قد يشكل عليك فهو يكتبه لك. الثاني تمييز المشكل من المتشابه الاسماء، وهم قوم تتفق اسمائهم واسماء أو تشكل تشكل صورة الخط إما بزيادة حق أو بتغيير بعض الحروف، وكذلك لم تتفق معهم ولا يعرفون إلا بها. وهذا الاسم يمثل النصف الأول من مجموع الكتاب تقريبا حيث جاء في آخره كامل تقييد المهمل وتمييز المشكل. لكن المصنف رحمه الله عندما انتهى من هذا الجزء وهو تقريبا نصف الكتاب قال هذا الكلام، قال انتهى تقييد المهمل، وهذا يوحي لنا أن إنما هو جزء من الكتاب وأن الباب باقي الكتب إنما هي اتباعا وذكرها معها، واصبح الكتاب كله يسمى بتغيير مهمل، والى الاصل ان الكتاب يحتوي على اربعه قال ولا الاقسام الاخرى تدل على موضوعاتها والكلمه الجمله. وعلم المختلف والمختلف ان يتفق اسنان في الخط وان يختلف في الانطلاق ففي النطق، فاذا قلت مثلا عماره فيمكن ان تنطق عماره ويمكن ان تنطق عماره، فهذا يسمى المختلف والمختلف، اي اختلف خطه واختلف لفظه. وهذا الفن الف فيه كثير من العلماء، وممن الف فيه الامام ابو علي السهمي رحمه الله، وهو تبع لمن قبله من الائمه، فقد الف فيه كثير من الائمه، منهم الدارقطني رحمه الله الف فيه كتاب المختلف والمختلف، ومنهم كتاب عبد الله بن علي الاندلسي الرشاعي، وكتاب لغة مسرعين أبي سعيد المالكي، وكتاب عبد الغني مسرعين الأزدي المصري الحافظ المشهور من السابق، وأيضا كتاب تكملة المختلف الخطيب أيضا جمع فيه بين كتاب الرقم عبد الغني، وزاد عليه درجة كتاب المستقيمة، وأيضا ابن مكوزة رحمه الله زاد عليه في كتابه تكملة، لأن ذلك ممن ألف في هذا الفن. والإمام أبي علي الأصغر رحمه الله في كتابه تقييد المهمل اهتم الأسماء المختلفة والمختلفة في الصحيحين، ولم يجعلها في كل الأسماء إنما تغير بالصحيحين وحبة للصحيحين. وبالنسبة للمهمل، المهمل هو الاسم الذي اشترك مع غيره، كقولنا سفيان بن سفيان، هناك سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هناك سفيان الثوري. فإذا قلت أنا حدثني سفيان وسكت فإنه لا يقرا عنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري رحمه الله، وإذا قلت حماد فإن حماد هناك حمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فإذا قال المصنف عن حماد أو حدثنا حماد فقد لا يدرى هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة إذا كان الراوي يروي عنهما بالضبط. ولذلك هذا يسمى المهمل إذا ذكر المصنف رحمه الله كتابه بكتابه لأحد الرواة ولم ينسبه وأشكل علينا هذه الشخصية هل هو فلان أو علان. ولم يكن في بعض الحين يقول حدثنا اسحاق ولا يسره، وكذلك يقول سفيان يذكر في سفيان الحديث الاول انما الاعمال بنيان، قال فيه حدثنا حميد يعني الله بن سليم، قال حدثنا سفيان وسكت، ولم ينتهي عنه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هذا مما يسمى المهمل. وقد الف المجال ايضا في المهمل، وكان منهم الامام ابو علي السهمي رحمه الله، وقلنا كتاب خاص بالصحيحين فقط، وإنما خصه في الكلام، وإن كان كثير من العلماء ألف في ذلك منهم الخطيب البغدادي رحمه الله المكمل في بيان المهمل، وألف فيه كثير من العلماء. والقسم الثاني من الكتاب وهو أهم جزء من الكتاب وهو التنبيه على الأهداف والأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في الأسانيد وأسماء الأموال، وهو بحث العناية بالروايات. معنى هذا الجزء الذي فيه نقد او ذكر الاوهام الصحيحين. والقسم الثالث كتاب تعريف شيوخ حدث عنه البخاري واهل مسالته، والقسم الرابع كتاب ورواه على الصحيحين، من هذا الولاية يذكر أول الكتاب والباب، ثم يسند الحديث وراح بمتنه، ثم يذكر خلاف الرواة أو الروايات المختلفة للبخاري في هذا السند، ثم يبين من الصواب في هذا الكتاب معتمدا على الرواية التي وصلت إليه بالسند الصحيح، ويمكن حصر الرواية التي ذكرها الإمام علي الصلاة في كتابه يعني في أربع روايات، رواية البخاري التي وصلت إليه مثل رواية أبي زيد المروزي عن الرافعي عن البخاري، ورواية أبي شقيق من عثمان بن السائب عن الرافعي عن البخاري، ورواية أبي ذر عبد بن يحيى بن محمد بن عبد الله العربي الحافظ عن شيوخه ثلاثة عن البخاري، ورواية رابعة عن القصيري عن النسبي عن البخاري عن البخاري، هذه أربع روايات ذكرها ولا نحتاج إلى الإطالة فيها. الآن نقل إليها نعم بقي لي نماذج سأذكر بعض هذه النماذج حتى تعرفوا هذه النماذج التي ذكرها المصنف رحمه الله. إذن أذكر مثلا البردي، هل يقال البردي أو البردي أو البردي؟ فهذا الشيء قال رحمه الله البردي بدار معجم بمعجم مطلوب ورائي مهملة لها لا تهمة وموسى تهرب البردي البردي البردي، ويقال إنما لبردة لبسها رواه البخاري حديث الواحد في تفسير سورة الأعراف. إلى أين ذكر ذكر تجرس مثلا وذكر الجوهرة إلى غير ذلك واللجري ذكره أيضا. لا نجد الجوهرة في سورة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال الإمام قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج وقال عقاب عن ابن عباس سارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما الرتبة كانت إلى أن ذكر كلها. الشاهد في هذا قال وقال في كتاب الأرض باب يحيى الأسد بن المشركين. الشاهد هنا قال فيه وقال عطاء عن ابن عباس. قال وفي كتاب الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس كان المشركين. ثم قال بعدها وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي جريج. قال المسلم في مشي رحمه الله قال المسلم في مشي هو يقبل لك كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت هذا الحديث والذي قبله من تفسير ابن جريج عن عطاء هو سالم. وهناك عطاء عطاءان عطاء هو سالم وهذا لم يدرك ابن عباس وهناك عطاء هو ابي رباح. ولذلك من الاشياء قال الامام قال ثبت هذا نقل عن ابن مسعود بن مشي قال ثبت هذا والذي قبله من تفسير ابن جريج عن عطاء هو سالم وانما اخذ الكتاب بيده ونظر فيه يعني أخذه من ابن عراق وصل. قال أبو العلي وهذا تنبيه بديع في أبي مسعود. وروينا عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن مدين قال سمعت هشام بن يوسف قال قال لي ابن جريج سألت عطاء عن التفسير من الثمر وآل عمران ثم قال اعفني من هذا. قال هشام فكان معك إذا قال عطاء عن ابن عباس قال هو سالم. قال هشام فكتبنا ما كتبنا ثم بدلنا الكتابة هو سالم فأحدثنا كلمة هو سالم وقلنا تدعو إليها. وبعضهم قال أنها تخالف، ولم ينبه البخاري عليه أن لأن وكيل يروي عنهما. هنا دخل أبو علي دمشق أبو علي الغسالي رحمه الله يقول: وهذا الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الحاكم بن محمد فيما قرأت عليه قال حدثنا وساق بسنده إلى من جاء قال حدثنا سفيان بن عيينة هكذا صرح. الشاهد في هذا الحديث الحكم رحمه الله قال أن سفيان الثوري رحمه الله ولم يقل أن سفيان بن عيينة. ذكر أبو حنيفة رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في فتح الباري قال فلا يحلو قطع من أقطاره مقارن لله وحامل لديوان السنة بدأ حياته في خدمة الحكيم الشرعي وتدريسه، والحث على معالمه لا يخاف في ذلك لومة لائم. ومن أبرز هؤلاء الأعلام العلامة المحدث ابن القطان الفاسي. فلما كان لهذا العالم من المكان، كان رحمه الله جميعا بأن تتجه إليه جهود الدارسين والباحثين ترجمة لحياته وإبرازا لجوانب مهمة من شخصيته العلمية وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف. فإذا أردنا أن نعرف مدى تأثير ابن القطان الفاسي في المدرسة الحديثية في المغرب، فلا بد من التعرف على مصنفاته في هذا الفن ومدى اعتماد العلماء الذين جاءوا بعده على هذه المصنفات، وهل كان لأقوالهم وآرائهم سبب لهم أم بقيت حديثة تقول المخطوطات وأصبحت خرافة حالها كحال كثير من المصنفات الأخرى. ولذلك جاء هذا المقال ليكشف بعضا من هذه الجوانب، وقد قسمته إلى مبحثين. المبحث الأول فيه جوانب من حياة ابن القطان الفاسي ويندرج فيه اسمه ومولده ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومتاعبه العلمية وأخباره ووفاته. المبحث الثاني تناولت فيه الحديث عن جهود ابن القطان الفاسي في الحديث من خلال مؤلفه الذي عرف به والذي كتب له القبول والاستحسان من قبل العلماء وطلبة العلم في شتى ربوع العالم الإسلامي، وهو كتاب بيان الوهم والإيهام. ويندرج تحت اسم الكتاب موضوعه وطريقة تدريسه وصعوبة الاستفادة من ترتيبه وغير ذلك من الأمور التي سأتطرق إليها بإذن الله. فأما اسمه فهو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد بن إبراهيم بن خلصة سماعة الحميري الكتابي والأصل الفاسي والعودي والمنشأ يزيد مراقش والمعروف بن القطان. وقد ذكر من ترجمه كابن الزبير والقاضي أن أصل أجداده من قرطبة من أندلس، ولم يشر إلى ذلك كثير من ترجم له. ولد في فاس فجر يوم عيد الأضحى سنة 62 للهجرة. نشأته وانتقاله من فاس إلى مراقش، وابن القطان نشأ في فاس وبها تلقى علومه الأولى، ولم ينتقل إلى مراقش إلا بعد أن جاوز 20 من عمره، ونشأ في عهد المماليكيين. فما كان يحظى به الفقهاء عند المرابطين أصبح من نصيب المحدثين في بلاد الموحدين، إذ كان مبدأهم هو أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، ولذلك باعوا الفقهاء الفروع وأحرقوا كتب الفقه المالكي كما هو معروف مستقيم، وقرب المحدثين وأمرهم بتأليف الكتب في الحديث لاستعاضتها عن كتب الفقه. شيوخ ابن القطان، فعلى هذا البساط الحديث الذي أسنده الموحد ولد أبو الحسن بن القطان ونشأ وتلقى علومه، فوجد شيوخ الحديث متوافرين ورواته محترمين وطلبته متكاملين، وهو ما يبينه في مقدمة كتاب بيان الوهم والإيهام، إذ يقول: قد يكون يقصد كتابه مما لم يسبق إليه في الصناعة الحديثية وترتيب النظر فيها المستفاد من طول البحث وكثرة المباحثة والمناظرة وشدة الاهتمام. ومن شيوخ فاس ومراقش الذين استفاد من علومهم ابن القطان الفاسي الآن بالنسبة للشيوخ أقتصر على الشيوخ الذين تلقى عنهم الحديث، لأنه كان تلقى شيوخ آخرين من الأخرى، ولكن الذي يهمنا هو ما تلقاه في جانب الحديث. ومن شيوخه نجد أبو الحسن بن مقيرات واسمه علي بن موسى بن علي. الآن بالنسبة إلى سرد الشيوخ، عندما أذكر هؤلاء الشيوخ، أولاً تظهر مكانة ابن القطان فيمن أخذ عنه، وتظهر حتى مكانته بمعنى في نظره إلى هذا كان كثير من المحدثين الذين شهد لهم بذلك من النقاد وغيرهم، يعني إن هؤلاء الشيوخ عندما أذكر شيخاً أذكر ما قيل فيه. الشيوخ في القرطان. ايضا الشيوخ في القرطان ابو عبد الله بن بقار واسمه محمد بن ابراهيم فاسي قال ابن البار وكان من اهل الفقه والحديث محققا بالروايه والحديث عن رجالها عكفا عن التدريس حافظا متقنا روى عنه ابو الحسن بن القرطان وتفقه به فاجاز له جميع روايته في سنه 588 للهجره. وايضا بالشيوخ ايضا ابو بكر بن نواف ولد الحافظ ابي عبد الله تميم بن القرطان واسمه ابو بكر بن خالد الانصاري قرطبي قال ابن الاخبار وعمل بالحديث على جهه التفكر والتعليم والبحث عن الاسانيد والرجال والسيادات وما يعارض وما يعارضه ولم يعرف الروايه وقد حدث وسمع منه ابو الحسن بن القرطان. وغيرهم من شيوخه الذين لا اذكرهم جميعا لانهم ولا اذكر شيوخه في غير الحديث لان بحثنا مرتبط بشيوخه في الحديث. بالنسبه الى تلاميذه ايضا له مجموعه من التلاميذ ولا يهمنا ذكر التلاميذ ولكن يهمنا ما قيل عنه لانه كان له تلاميذ وانه كان يحدث واخذل عنه فيما قاله ابن الابار قال درس وحدث وقال ابن الفضل وأخذ عنه في مكانته العلمية. فكان أبو الحسن عالما مشاركا متطلعا في الكثير من العلوم كالفقه والأصول والتاريخ والتفسير والعربية وغير ذلك ما تدل عليه بعض المصنفات التي صنفها. وبعد أن عدد ابن عبد الملك مؤلفاته قال إلى غير ذلك من المعلقات والفوائد في التفسير والحديث والفقه وأصوله والآداب والكلام والتواريخ والأخبار. لكن العلم الذي كان له فيه التخصص والبراعة وبلغ فيه مبلغ الأئمة الكبار هو علم الحديث بسائر فروعه ونقد متونه وأسانيده. ولعل شهادة بعض العلماء له بالفضل في ذلك نجد بأن عبد الله بن أبار مع تشدده في النقد قال وكان من أبصر الناس في صناعة الحديث وأحفظهم بأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية. ويقول ابن القاضي على ما نقله في وصف للأخبار مع التكلم في المعرفة والقراءة. ويقول الحافظ جمال الدين بنسبه كان معروفا بالحفظ والإتقان ومن أئمة هذا الشأن. ويقول عنه الحافظ أبو جعفر بن الزبير وكان ذاكرا للرجال والتاريخ عالما بعلل الحديث فقال الله. وهكذا اختلف القرطاني وكان في قائمه كبار كفار الحديث ومقاله فخرجه الذهبي في كتاب تذكره الكفار وعبر عنه بالحافظ العلامه الناقد وقال قرات كتابه المسمى بالوهم والايهام يدل على حفظه وقوه فهمه. وقال الحافظ العراقي احد الكفار الاعلام صاحب كتاب بيان الوهم والايهام وخرجه السلوكي ايضا في كتاب طبقات الحفاظ واطلق عليه الحافظ الناقد العلامه وقال كان معروفا بالحفظ والاتقان وغيره. واما من الاثار العلميه ايضا ساقتصر باذن على الاثار المرتبطه بالحديث وعلومه. فمن الاثار التي كانت له في الحديث وعلومه كتاب بيان الوهم والايمان الذي ذكرناه ايضا كتاب حافظ جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند حيث جمع من المسندات والمصنفات كمل منه كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة في نحو 10 جلالات وهذا ما ذكره عنه ابن عبد الملك. أيضا الرد على أبي محمد في حسب كتابه المحلى بما يتعلق به من علم الحديث. وأيضا هناك رسالة في منع المشتري من تغيير المحدث في تصحيح الحديث لدى العمل. وأيضا مقال تفسير قول المحدثين للحديث انه حسن وغير ذلك من المصنف. وفاته كانت وفاته في سنه 628 للهجره ودفن بسجي الماسك ودفن في سجي الماسك. اما عن كتابه وهو كتاب بيان الوهم والايهام ومنهجه فيه فلا يكاد يذكر من القران الا ويذكر معه كتابه بيان الوهم والايهام لان هذا الكتاب لم تقتصر شهرته على بلاد المغرب وانما ذاع صيته في جميع بقاع العالم الاسلامي. ويمكن ان تقرا هذا الكتاب في مجال بعد اسم الكتاب هو كتاب بيان لون الدماء الواقع عليه في كتاب الاحكام وهكذا هو مذكور في ترجمه المؤلف ولا شك ان الذهبي يسمي ان يطلق على الكتاب تسميه لون الدماء باختصار موضوع الكتاب فمعظم الذين تناولوا هذا الكتاب للدراسه يؤكدون انه رد على كتاب الاحكام الوسطى يعني حق الشديد الذي اختاره وكتاب الاحكام الوسطى اختاره عبد الحق الشديد من كتاب الاحكام الكبرى. طريقه في الترتيب فابن القطاع الفاسي نشرت فلا يذكرها في ذلك الموضوع تكرارا وانما يشير هذا الكتاب الذي صممه. الآن نتج المطبقان النقدي في علوم الحديث. عندما أتكلم عن المنهج النقدي أتكلم عن منهج في بعض القضايا الحديثية. فمن القضايا الحديثية التي كان له منهج ربما وافق المحددين في بعضها وخالفهم في بعضها وكان له منهج مستقل في بعضها. فمنهج المطبقان في الوصل. فالوصل باصطلاح المحددين هو ما أراه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد وقيده بعضهم بالتابعية الكبير. وأما المطبقان فقد عرف الوصل إلى أنه ما سقط أول إسلامه ومثل له بسقوط ابن عباس من الحديث فيروى عن عطائه الخراساني وقال في موضع آخر بخلاف نقله عن الحق ثم قال هذا مرسل عما لم يسمى أي منقطع فيما بين سعيد بن سيب وعمر بن الخطاب. ومما ذهب إليه كذلك ما يبين بان الصلاه لم يطرق او لم يطرق باب اجتهاد المقام، لان الصلاه نقل عنه المقال الفاسد كتاب بيان وهم الايمان بعض الاحاديث التي حكم عليها الصلاه ولم ينقل اقوال من صحح تلك الاحاديث، فهل يكون بان ما قاله الصلاه من ان تصحيح من ان باب اجتهاد التصحيح والتضعيف له قيود وغير ذلك مما اغلق من هذا الباب ولم يكن اغلاقا مطلقا جمع بين كتاب عبد الحق